أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله على آله وصحبه من والاه. وبعد، من يقرأ؟ على من القراءة؟ أنت قرأت في المرة الماضية، توقفنا عند من؟ اقرأ. اقرأ من أول الباب. الباب قبلها، اقرأ من أول الباب، لأن الأكفاء جمع إيه؟ والأكفاء جمع الأكفاء. الأكفاء جمع كفار. كفاء لا، الأكفاء جمع كفء النظير، والأكفاء جمع كفيف. من الكفيف؟ يعني الأعمى، مكفوف البصر، كف بصر. فالأكفاء أي الإيه؟ جمع كفء، والكفء هو الإيه؟ النظير، النظراء. أما أكفاء جمع كفيف. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يزوج النساء إلا أولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء، يعني من يكافئهن ويناظرهن. لكن لو قرأه الجاهل بقوله ولا يزوجن إلا من الأكفاء، يعني النساء لن تتزوج إلا العميان، وضاعت على المبصرين. اقرأ. وينعقد نكاح الخرة العاقلة البالغة برضائها، وإن لم يعقد عليها ولي ذكرا كانت أو سيدا. لن نتوقف كثيرا، لس فقط لنربط هذا بذاك، شرحناه في المرة الماضية. عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله في الظاهر الرواية، وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفا. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا، لأن النكاح يراد لمقاصده والتفويض إليهن مخل بها. إلا أن محمد رحمهم الله يقول: يرتفع الخلل بإجازة الولي، يعني ينعقد موقوفا، موقوفا على إجازة الولي، إن أجازه جاز، وإن لم يجزه لم يجز. وواجب الجواز أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله، لكونه عاقلة، لكونها عاقلة مميزة، ولهذا كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة. ثم في ظاهر الرواية: لا فرق بين الكفو وغير الكفو، ولكن للولي الاعتراض في غير الكفو. فعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في غير الكفو، لأنه كم من واقع لا يرفع. نعم، يعني أبو حنيفة عنه رواية أنه لا يجوز وإن زوجت المرأة نفسها من غير كف، لا يجوز، ليس فقط للأولياء حق الاعتراض، لا، هو لا يجوز من الأصل. ويروى رجوع محمد إلى قولهما، يعني إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف، يعني ينعقد نكاحها بعبارتها. تزويج البالغة ولا يجوز للولي. اقرأ بعده. ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح خلافا للشافعي رحمه الله، له الاعتبار بالصغيرات، وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة. يعني الإمام الشافعي قال له الاعتبار بالصغيرة، يعني القياس على الصغيرة. الصغيرة عند الجميع، عند الحنفية وكل الفقهاء، لا يجوز أن تزوج نفسها لأنها جاهلة بهذه الأمور. فقاس عليها الإمام الشافعي البكر البالغة. لماذا؟ قال لأنها أيضا جاهلة عن هذه الأحكام، فهي تكون سريعة للانخداع. لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة، ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها. يعني الصغيرة صداقها من يقبضه؟ أبوه. لكن لو بالغة عندنا تقبضه هي. طب والملك لمن؟ للصغير. المهر ملك للمرأة وليس لولي المرأة. ينفع أم لا ينفع؟ رد. ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها، ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليها ولاية إجباري. والولاية على الصغيرة. يعني عندنا هنا الولاية، هنا ولاية إجبار تكون فقط على من؟ على الصغيرة. الصغيرة يعني غير البالغة. أما الكبيرة فالولاية عليها ولاية اختيار. والولاية على الصغيرة لقصور عقلها، فقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصارت الغلام. يعني الصغيرة ببلوغها صارت كاملة، كاملة الأهلية، فتوجه الخطاب إليها في كل شيء. كل الخطاب الشرعي موجه للنساء كما هو موجه للرجال. فصار كالغلام وكالتصرف في المال، وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة. يعني هنا البكر إذا كانت صغيرة عليها الولاية كاملة على مالها وعلى نفسها. طيب، فإذا بلغت عاقلة كانت كالغلام، إذا بلغ عاقلا انتقلت الولاية عن أبيه إلى ولاية إلى نفسه، صار وليا على فلا تصرف لوليه في ماله ولا في نفسه. في نفسه يعني إيش؟ يعني في التزويج. فكذلك هنا الفتاة الصبية الصغيرة إذا بلغت كانت كاملة الأهلية، وصارت ولايتها على مالها كما تصير ولايتها على على نفسها. مثلها مثل الذكر، مثلها مثل الذكر. فاعتبارا بالذكر إذا بلغ صارت ولايته كاملة على نفسه وعلى ماله، وانتقلت من وليه حال صغره. طيب، ولا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك. كذلك الأمر بالاتفاق، المرأة تملك الولاية على مالها، ببلوغها صارت حرة في التصرف في مالها، تبيع وتشتري وتهب عند الجميع، عندنا وعند غيرنا. غيرنا قال ولايتها على مالها تكون كاملة تامة، ولكن لا ولاية لها على على نفسها، فتظل أيضا ولاية التزويج للأبي فيها للولي في هذه الحالة. نقول له ولماذا هذه ولاية وتلك ولاية؟ فما دام ثبتت لها الولاية على مالها تثبت لها الولاية على على نفسها. نعم. إذا تزوج أبو زوج ابنتها، لا تكلم لغة عربية صحيحة لأجيبك. إذا تزوج أبو ابنته بغير إذنها، ثم اعترض أم اعترضت؟ اعترضت ابنته، هل يصح نكاح أم لا؟ ستأتي. نعم. وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة، ولهذا لا يملك مع نحيها. قال: وإذا استأذنها الولي فسكتت. يعني الأب يملك أن يقبض صداقها دلالة، هي رضيت بذلك، ولكن إذا اعترضت وقالت لا صداقي أقبضه أنا لها ذلك. صداق ما؟ الصداق يعني المهر، المهر يسمى صداق ويسمى نحلة. وإذا استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت فهو إذن، لقوله عليه الصلاة والسلام البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت، ولأن جبنة الرضا فيه راجحة، ولأن إيش؟ وإذا استأذنها جنبة الرضا فيه راجحة، لأنها تستحي من عن إظهار الرغبة، لا عن الرضي. يعني هنا المرأة إذا استأذنها وليها في نكاحها فسكتت أو ضحكت كان رضا، كان رضا. طمها ممكن يكون غير رضا، فقلنا لا، هو يرجح جانب الرضا على جانب الرفض. لأنها تستحي عن إظهار الرغبة لا عن الرد، والضحك أدل على الرضا من السكوت. يعني قال لها لم تمتلك نفسها من الفرحة، قال لها أبشري فإنه قد جاءك الخاطب الفحل الذي لا تجدع أنفه، جاءك رجل كل امرأة في البلد تتمناه. قال لها رجل خريج المعهد العالي للسنة النبوية، فرفعت رأسها هكذا، ثم قال لها استحيت أن تقول من هو، فقال لها إنه أولغ بيك، فرفعت رأسها أكثر وضحكت كما ضحكتم. أبلغ في الرضا. الضحك أدل على الرضا من السكوت بخلاف ما إذا بكت، لأنه دليل السخط والكراهة. لو قالها فلان خطبك فبكت، هذا دليل السخط، ولكن هناك بكاء دليل الرضا، يعني هي تحلم كل يوم بأنها تتزوج هذا الإنسان. فقال لها يا فتاتي جاءك خاطب، فنظرت إليها كذا وقلبها يرتعش خوفا من أن يكون قد أتى غير الذي تتمناه، فقال لها إنه قد أتاك أولغ بك، فنزلت دموعها رحمة. هذه الدموع دموع الإيش؟ الرضا والفرح، والإنسان لشدة الفرح يبكي. وقالوا يعني بكاء الفرح بغير صوت، لكن بكاء عدم الرضا بصوت. وهل يجب أن يكون الولي حصيفا يفرق ما بين هل بكت رضا أم بكت رضا؟ نعم، لأنه دليل السخط والكراهة. وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا، فإذا بكت بلا صوت لم يكن رضا. طيب، يعني لا، فيه ضحك أيضا علامة الرفض. قال لها إن فلانا خطبك، فنظرت كده وضحكت مستهزئة، هذا هو الذي يتزوجني أنا؟ هل نقول هو رضا؟ ليس رضا. نعم، فإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا. قال وإن فعل هذا غير الولي، يعني استأمر غير الولي، استأذنها غير وليها، استأذنها خالها، استأذنها عمها، ووليها أبوها مثلا، فلا بد من التصريح. قال وإن فعل هذا غير الولي، يعني استأمر غير الولي أو ولي غيره أولى منه، لم يكن رضا حتى تتكلم به، لأن هذا السكوت لقلة الالتفات لا كلام، يعني كان تسكت لأنه تعلم أنه لا يستطيع أن يزوجها، فإن وليها حاضر. يقع دلالة على الرضا. ولو وقع فهو محتمل. والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء. يعني السكوت محتمل أن تكون سكتت رضا وسكتت ردا أو أو رفضا. طب الاحتمال نتحمله إذا كان الولي هو المستأذن للضرورة. الضرورة أنها قد تستحي من وليها وأن تصرح نعم أتزوج أو أتزوجه، لكن لا ضرورة في غير في غير الولي، فلا بد من من النطق. ولا حاجة في غير الولي في حق غير الأولياء بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه. يعني إذا أرسل إليها رسولا، يعني جاء الخطاب في البيت واستقبلهم وقالوا يا فلان إن فلانا يريد ابنتك، أو هو قال له يا فلان أنا أريد أن أتزوج ابنتك، فأرسل إليها رسولا، قال لأحد الحاضرين، قال له يا فلان اذهب إليها واستخبرها رأيها، هذا رسول، فهو يأخذ حكم حكم الولي، فيجوز إن سكتت أو أو ضحكت. لأنه قائم مقامه، وتعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع فيه المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه. عندي الرغبة تستخدم بمعنى الرغبة يعني الرضا، وتستخدم الرغبة بمعنى الكره. رغبت فيه يعني أحببته ورضيته، ورغبت عنه أي كرهته. طيب فهنا اللي قال لابد أن يسمي لها الزوج بما تعرفه، يعني عندما يسمي يقول لها إنه قد جاء فلان طالبا الزواج منك، فلان ابن فلان جارنا الذي يعمل في بلدة كذا، وأخوه فلان وأخته فلان، يعني لابد أن يعرفها به تعريفا كاملا، ولكن لا يكتفي فقط بمجرد أن يذكر يقول له طلبك حبيب الله. طب أي حبيب الله؟ البلد مليانة 30 واحد اسمه حبيب الله، فلابد أن يعرف حبيب الله تلميذ المعهد العالي في السنة الثانية وله مستقبل باهر إن شاء الله. إن شاء الله زواج ولا المستقبل؟ كلاهما. فيبقى لابد أن يسميه لها بما يقع به التعريف. نعم. ولا تشترط تسمية المهر والصحيح، لأن النكاح صحيح بدونه. يعني لأن هنا لا يشترط تسمية المهر، يعني لا يقول لا سأتزوجك على عمارة في تشقند 10 طوابق هذا مهرك، أو سأتزوجك على بيت في نامنغان في قرية نائية منه، لا يذهب إليها إلا لا يشترط ذلك، لأن المهر ليس شرطا في عقد النكاح، وهي المرأة لها أن تطلب مهر مسيلتها. نعم، سيأتي أحكام المهر. نعم. ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا، لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف. ثم المخبر إن كان فضوليا يشترط فيه العدالة عدد أو العدالة عند أبي حنيفة رحمه الله. يعني إذا زوجها أبوها بدون استئذانها فبلغها الخبر أن أباك قد زوجك وأنت هنا لا تدرين، فهنا في هذه الحالة إذا سكتت، فإذا زوجها فبلغها الخبر فسكتت، ننظر إذا كان المبلغ لها هو رسول أبيها لا يشترط العدد، أما إذا كان فضوليا فيشترط الآه العدد، يشترط الآه العدد أو أن يكون عدلا. الرسول لا يشترط فيه أن يكون عدلا أو أن يكون آه متعددة، بل يكفي الواحد وإن كان غير عدل مدام هو رسول أبيها. طيب أما إذا كان فضوليا يعني جاء من نفسه هكذا، لا بد من العدد أو الآه أو العدالة عند أبي حنيفة. خلافا لهما ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا، ولهن ظائر، ولو استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول. خلافا لهما يعني لم يشترط لا عدد ولا عدالة حتى إن كان فضوليا، حتى إن كان إيه فضوليا، المهم الإخبار، ولا يشترط العدد ولا يشترط الإيه العدالة. نعم. من هو الفضول يا مشايخ؟ قول. يعني هذا الرجل لم يأمر أبوها إلى الشخص الذي معينه. الفضولي هنا بخصوص هذه المسألة هو من أبلغها بدون أمر من وليها، لكن الفضولي هو من لا من في من يتصرف في حق غيره بغير أمره. لكن هنا بخصوص هذه الواقعة الفضولي هو الذي لم يرسله الولي، لم يكلفه الولي بالإبلاغ، هو فقط سمع ذلك قام وذهب إليها بدون تكليف. نعم. ولو استأذن السيبة ثيبة فلا بد من رضاها بالقول، لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب تشاوره، ولأن النطق لا يعد عيبا منها. السيب هي من التي تزوجت قبل، هذه لا بد أن تنطق، إذا استأذنها يقول لها يا فلان جاءك فلان، فسكتت يقول لها لا تسكتي، ذهب حياؤك من أول ما تزوجت الزوج الأول، ترضين؟ لا بد من الآه من الكلام، والسيب يعرب عنها لسانها. لأن النطق لا يعد عيبا منها، وقل الحياء بالممارسة، فلا مانع من النطق في حقها. يعني مارست الرجل زوجها، يعني مارست الرجال البكر، هل مارست الرجال؟ لا، إنما السيب مارست الرجال، مش جنس الرجال، يعني مارست جنس الرجال بالزواج. ولذلك سيأتي المسألة إذا زالت بكارتها بزنا هل تعامل معاملة السيبات أم الأبكار، ستأتي. لكن هنا معرسة الرجال يعني بالآه نحمله على أنه بالنكاح. نعم. وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي في حكم الأبكار، لأنها بكون حقيقة، لأن مصيبها أول مصيب لها، ومنه البكورة والبكرة. هنا يعني إذا كانت البكر أن هو أن مصيبها هو أول مصيب، إن الرجل الذي أصابها هو أول مصيب لها، لم يسبقه غيره، فإذا كانت قد زالت بكارتها بوثبة قفزت فذهبت بكارتها، أو بتعنيس، العنوسة، تعرفون العنوسة؟ يعني كبرت في السن، يعني هي لم تتزوج وكبرت في العمر، فقد تزول بكارتها للعنوسة. نعم. يعني امرأة لم تتزوج، امرأة لم تتزوج حتى بلغت من العمر مثلا 40، قد تزول بكارتها، ليس معنى العنوسة أنه قد زالت بكارتها، قد تعيش بكرا وتموت بكرا، وإن ماتت على عمر 90. نعم. هذا طبيعي يعني. في الغالب نعم المرأة إذا لم تزل بكارتها ستظل باقية، لكن من الممكن أنها إذا دخلت في العمر أن تزول البكارة. طيب، أو زالت بكارتها بحيضة، جاءت حيضة قوية فأزالت عذريتها. طيب، قفزت وقعت فزالت بكارتها، هل تعامل معاملة السير أم معاملة البكر؟ يعني يكتفى منها بالسكوت أم لا بد من القول؟ لا، نكتفي منها بالسكوت، لأن احنا اكتفينا بسكوتها. لماذا؟ لأنها لم تمارس الرجال من قبل، فلا زال حياؤها باقيا. ستأتي مسألة ما إذا زالت بزينة، الصاحبان اشترط النطق، تعامل معاملة السيد. أبو حنيفة قال تعامل معاملة الأبكار إلا إذا، ستأتي المسألة، إلا إذا كانت معروفة بالزنا، اشتهرت بقى وقيم عليها الحد ومعروفة أنها زانية والعياذ بالله. نعم، اقرأ. لأنها تستحي لعدم المماوسة ولو زالت بكارتها بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله لا يكتفى بسكوتها لأنها ثيب حقيقة، لأن مصيبها عائد إليها، ومنه المثوبة والمثابة والتثويب. كذلك جعلنا البيت مثابة للناس، وأن يعني الإنسان يحج ويرجع عنه ويعود إليه ويرغب في العودة إليه. ثاب يعني رجع، نقول ثاب فلان إلى رشده، يعني كان قد ترك الرشد وأخذ في السفه ثم تعقل الأمر ورجع إلى إلى رشده، نقول ثاب. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكرا فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه تتعطل عليها مصالحها. يعني أبو حنيفة قال لو أننا عاملناها معاملة الثيب فنطقت، اشترطنا نطقها فنطقت، هذا تتعيب به أمام النساء، يقولون إنها قالت أتزوج، ما هذا؟ إذن هي كذا. طيب، وإن سكتت فوتنا عليها مصلحة النكاح، يعني اشترطنا النطق فنطقت تتعيب، وسكتت فلا نعتبر سكوتها، يبقى تفوتها مصلحة النكاح. في أبو حنيفة نظر نظرة فيها يعني محمودة إلى المرأة، لأنها ما دامت لم تشتهر بالزنا تعامل معاملة الأبكار. نعم. كلا تتعطل عليها مصالحها بخلاف ما إذا وطئت بشبهة أو نكاح فاسد، لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما. أما الزنا فقد ندب إلى ستره، حتى لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوت كما قلنا، يعني لو كانت مشهورة فلا بد من النطق، خلاص لما تسكت أنت، هي مشهورة بذلك، أو كانت قد وطئت بشبهة، أو كانت تزوج بها نكاحا فاسدا، فكل الناس قد عرفت هذا الأمر فزالت بكارتها فصارت سيبة معروفة فتعامل معاملة السيبة. طب سؤالي بس أستعجل مسألة، هل موجودة أم لا؟ حاضر، سؤال أنت، ما المسألة التي سألتني إياها لم تأتي في الهداية؟ ما هي؟ قلت لي زوجها. من الذي سأل السؤال؟ أنت الذي كنت تسألني. إذا زوج أبوه، زوج ابنته بغير إذنها، هل يسخ النكاح أم لا؟ طبعا لا بد من رضاها، فإن اعترضت وقالت لا أجيز هذا النكاح لها ذلك، إذا أجازته جاز، فإجبارها، نحن نتكلم عن ولاية الإجبار، لا يجوز له إجبارها. فإذا زوجها بغير إذنها فبلغها فسكتت، ومرت هنا فبلغها فسكتت، خلاص هذا رضا. يعني إذا اعترضت فإنه في هذه الحالة لا يصح هذا النكاح، إذ لا يجوز للأبي إجبار أو لا يجوز للولي إجبار المولى عليها على الزواج ما دامت عاقلة بالغة. نعم. أي قول راجح في الزاني؟ في زماننا هذا أرى كلام الصاحبين لا بد من نطقها. اليوم الفتاة تذهب إلى أبيها تقول له إن فلانا سيأتي ليخطبني، فلا بد من نطقها. يعني هذا لا أرى الراجح في أيامنا هذه خاصة كلام أبي حنيفة، لكن قديما كان ماشي، لأن الفتاة كانت من الممكن أن تظل في البيت من لحظة بلوغها، بل قبل بلوغها لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فهذه متصور. فوقعت والعياذ بالله في هذه الفاحشة سترا عليها، نعاملها معاملة الأبكار ما دامت لم تعرف بهذا ناشد. لكن هل اليوم عيب إذا قيل للمرأة أو للفتاة فلان يتزوج فتقول رضيت، عيب ذلك عند الناس؟ ماشي. اقرأ. وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها. وقال زفر رحمه الله القول قوله، لأن السكوت أصل والرد عارض، فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة. يعني هو تزوج المرأة فقال لها بلغك النكاح، يعني بلغك أني تزوجتك، فسكتت يعني رضيت، قالت بل رددت يعني أنا اعترضت، رددت هذا النكاح، فالقول قول من؟ قول الزوج أم قول المرأة؟ عند أئمتنا الثلاثة القول قول المرأة، يعني رددت يعني تصدق في قولها ولا تحتاج إلى بينة. أما الذي قال سكت هو الذي عليه البينة، فإن لم يعني لو أن الأمر عرض للقاضي فقال إنه بلغها النكاح فسكتت، فقالت بل بلغني فردت، من يطالب بالبينة هنا؟ هو الذي يطالب بالبينة، لأن القول قولها، لأنها متمسكة بالظاهر، والظاهر أنها مالكة نفسها، فيكون القول قولها، والزوج عليه أن يأتي بالبينة. هذا كلام الأئمة الثلاث. وقال زفر القول، اسمع يا حبيب الله يرضى عليك نكمل المسألة واسأل. وقال زفر القول يعني قول الزوج، يعني المرأة إذا قالت رددت وجب عليها أن تأتي بالإيه. طيب قال لماذا؟ لأن السكوت هو الأصل، الأصل أن السكوت لا ينسب إلى ساكت قول، القاعدة الشرعية بتقول كده، لا ينسب إلى ساكت قول، فالسكوت أصل، والرد عارض، فيكون القول في هذه الحالة قول الزوج، والمرأة هي التي تحتاج إلى إلى البينة أنها ردت. فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة. ونحن نقول إنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تدفعه، فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة. يعني هنا المرأة تملك بضعها أم لا أم لم تملك بضعها؟ تملك بضعها، فالأصل أنها مالكة بضعها، والرجل يدعي أنه ملك هذا البضع، فمن الذي يحتاج إلى إقامة الدليل على ذلك؟ إنما هو الزوج. فقلنا إنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع، والمرأة تدفع ذلك، فكانت منكرة، فكانت منكرة. والحديث قال البينة على المدعي واليمين على المدعي على المدعى إليها أو على من أنكر، على من من أنكر. نعم. فكانت منكرة كالمودعي، كالمودعي مودعي إذا ادعى رد الوديعة، بخلاف مسألة الخيار، لأن اللزوم قد ظهر بمضي المدة. يعني هذا من له خيار الشرط مثلا، قال يعني أنا بعتك هذه النظارة ولي الخيار 3 أيام، الخيار إذا مضت المدة لزم البيع وسقط الخيار ضرورة، فلا يقاس على هذه المسألة مسألة ما قاله الإمام زفر القول قول الزوج مثل مسألة الخيار. نعم. وإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح. ما رأيك؟ إذا تسكت إلى أن تنتهي المسألة بالكامل ثم تسأل. لأنه نور دعواه بالحجة، وإن لم تكن له بينة فلا يمين عليها. فلا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء، في الأشياء الستة. وسيأتيك في الدعوة. هذه مسألة احنا دائما نقول الحديث لما يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، على المدعى عليه. طيب في مسائل لا استحلاف فيها، أبو حنيفة قال هناك مسائل ستة حصل فيها خلاف بين الإمام والصاحبين، منها هذه المسألة، مسألة إنكار المرأة النكاح. هل إذا أنكرت المرأة ذلك هل يحلفها الزوج؟ هذه مسألة. ومسألة ثانية مسائل الاستيلاء والفيء والرق والرجعة، كل ذلك لماذا؟ هي ما فائدة توجيه اليمين؟ يعني إذا جاءت دعوة، أنت ادعيت علي هذا الكتاب، قلت هذا الكتاب الذي بيد الشيخ هو كتابي. طيب وشكوتني على ذلك، ذهبت إلى القاضي، ما يفعل القاضي في هذه الحالة؟ أما أين شواهد كامل؟ أول شيء يفعله القاضي يسألني أنا، يسأل المدعى عليه، يقول لي إن عبد الرشيد يدعي أن الكتاب الذي في يدك هو كتابه، فهل هو كتابه؟ فإن قلت نعم كتابه إذا انتهت القضية وثبت ملكه للكتاب. إن قلت لا ليس كتابه، يعني أنكرت، فيتوجه إلى المدعي يقول له ما بينتك، يطالبه بالبينة، فقال والله بينتي أن هذا الكتاب اشتريته من المكتبة أمام عظمة وأمام حبيب الله، وفي الطريق الشيخ قال لي اعطني هذا الكتاب أقرأ فيه وأرجعه إليك الليلة، فعندما ذهبت إليه أبى وقال هذا كتابي، فجاء الشهود قالوا نعم نشهد على ذلك، أو أن يقول الشهود نعم هو كتاب عبد الرشيد لأن الشيخ باعه إياه وقبض ثمنه أمامنا. يبقى في هذه الحالة يقضى لعبد الرشيد بالبينة. طيب أول ما عبد الرشيد قال له القاضي أين بينتك؟ قال له يا فضيلة القاضي لا بينة لي، كيف آتي ببينة على أن الشيخ باع عن الكتاب وقبض ثمنه؟ هو شيخي، لم أطالب شهود أو غيره، يبقى هنا لا بينة له. فماذا يفعل القاضي؟ يتوجه إلى المدعى عليه باليمين، يقول له احلف أن هذا الكتاب ليس له. طيب، فإذا حلفت انتهت القضية. طيب إذا أنا قلت لن أحلف، ماذا يفعل القاضي؟ يحكم بالكتاب للمدعي. طيب، الامتناع عن اليمين اسمه النقول عن اليمين. سمعنا يا عظمات، ماذا تقرأ يا عظمات؟ قل لي الكلام الذي أقوله ليس في الكتاب وليس في تعليقات الشيخ اللكنوي، فلماذا تنظر إلى الكتاب؟ عجيب أمركم، أم تذاكرون في وسط الشرح ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ طيب، هنا لماذا يقضى عليه بمقتضى نكوله، يعني امتناع بمقتضى امتناعه عن اليمين؟ نحن نقول إن الشيء لا يقضى به إلا بناء على بينة أو إقرار. أقر يقضى عليه بإقراره، لم يقر يقضى عليه بمقتضى البينة التي يقدمها المدعي. طب النكول عن اليمين، أي الامتناع عن اليمين، هل هو إقرار أم ليس إقرارا؟ لو كان إقرارا يبقى يقضى به بناء على أنه إقرار. طب إذا لم يكن إقرارا وسيقضى عليه بمقتضى النكول، فما النكول إذن؟ الصاحبان قال النكول إقرار، النكول إيه؟ إقرار. الامتناع عن اليمين أي النكول عن اليمين إقرار. أبو حنيفة قال ليس إقرارا. قالوا فما هو يا إمام؟ قال هو بذل وعطاء. قال هو إيه؟ ما البذل؟ الإعطاء. بذل وعطاء. طيب، فإذا نكل عن اليمين قضى عليه القاضي بناء على نكوله، على اعتبار أنه عند الصاحبين قد إيه؟ أقر، والحق يثبت بالإقرار. أو يقضى عليه بالنقول كأنه بذل الكتاب وأعطاه له. طيب، فأبو حنيفة قال هو بذل وعطاء، فيقضي القاضي بناء على أن نقولي كأنني بذلت الكتاب إليه. قلت له خذه وانصرف. عند الصاحبين أنه إقرار، كأني أقررت وقلت الكتاب كتابك يا عبد الرشيد. طيب، ما الذي جعل الأقرب أن نقول هو إقرار؟ الأقرب أن نقول هو إيه؟ إقرار. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، والحقوق تثبت أما ببينة أو بإقرار، فما البذل وما العطاء؟ فيبقى الصاحبان مشيا على ذلك، النقول عن اليمين إقرار. أبو حنيفة قال النقول عن اليمين بذل وعطاء. لماذا لم تكن مع صاحبيك يا إمام؟ قال حملا لحال المسلم على الصلاح. قال وما حمل الحال المسلم على الصلاح؟ إذا أقر وقضيت بأن نقوله عن اليمين إقرار، هل هذا يتنافى صلاح المسلم؟ قال نعم. قال لأني لو قلت أن نقول عن اليمين إقرار أكون قد نسبته إلى الكذب، أكون قد نسبته إلى، فاهمين يا مشايخ؟ فاهم معي؟ طيب، قال أبو حنيفة نعم، إذا قلت هو إقرار أكون قد وصفت هذا الرجل بالكذب، وحال المسلم لا يكذب. قالوا فهمنا كيف يكون ذلك. قال لأن القاضي أول ما سألني هل الكتاب كتاب عبد الرشيد، ماذا قلت؟ قلت إيش؟ لا ليس كتابه. فلما وجه إلي اليمين سكت. فلو كان أن نقول عن اليمين إقرار أكون قد أكذبت إيه نفسي، أكون قذبت في قولي لا. فلا بد أن يحمل على البذل والإيه والعطاء. قالوا كيف يا إمام؟ قال نعم، لأن من الناس من لا يحلف مطلقا، لا صادقا ولا كاذبا، فيبقى أقول إنه بذله وأعطاه لكي يفتدي اليمين، لا أريد أن أقسم. فهمتم وجهة نظر الإمام؟ أن لما أقول بذل وعطاء أكون حملت حال المسلم على الصلاح، قلت إقرار كما قلتم أيها الصاحبان أكون قد نسبته إلى الإيه، وحال المسلم لا يكذب. طيب نرجع هنا إلى مسألتنا الأصلية. مسألة دي متوسعة فيها في كتاب الدعوة، ولن تجد زائدا على ما قلت لك. نرجع إلى مسألتنا هذه، المرأة هل يوجه إليها اليمين أم لا؟ قالوا لا يوجه إليها اليمين. لماذا؟ عند اقرأ المسألة. كم؟ 230. اقرأ المسألة، فاضل فيها كلام بس نقرأ، لو أنه أتى به لن نكلف أنفسنا إيه كلاما. نعم. وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت وقالت رددت، القول قوله. كم يا حبيبي؟ 32. طيب نعم. وقال زفر رحمه الله القول قوله لأن السكوت أصل. لا اقرأ لي وإن لم تكن له بينة. تكن له بينة فلا يمين عليها عند أبي حنيفة. طيب هنا أبو حنيفة قال لا يمين عليها. لماذا يا إمام؟ عند الصاحبين في هناك يمين، يوجه إليها اليمين، لأنها لو نكلت عن اليمين ستكون قد إيه أقرت، والنكاح يثبت بالإقرار. يعني لو قال لها أنت هذه المرأة زوجتي فقالت نعم أنا زوجته، يثبت أم لا؟ ثبت بإيه؟ بإقرارها. طب أبو حنيفة قال أن نقول عن اليمين ليس إيه بل هو البذل والعطاء، يجري في إيه؟ في الأشياء الحسية المحسوسة. لكن النكاح هل أمر معنوي أم أمر حسي؟ أمر معنوي، لا يجري فيه البذل والإيه والعطاء، لا يجري فيه البذل والعطاء. فأبو حنيفة قال إيه؟ قال لا توجه اليمين إليها، لأن اليمين، لأن النقول عن اليمين إن امتنعت بذل وعطاء، والنكاح لا يبذل ولا إيه ولا يعطى. ماشي. هناك مسائل ستأتيك في الدعوة أيضا. اتفق الإمام والصاحبان على أنه لا يوجه فيها اليمين، رغم أن هذه الأشياء تثبت بالإقرار، مثل إذا كانت المسألة مسألة الحدود، الحدود يثبت بالإقرار، الحد يثبت بالإقرار أم لا يثبت؟ أي حد، أي حد ليس فقط حد الزنا. طيب فإذا ادعى على شخص أنه ارتكب حدا، سرق أو قذف أو غيره، فأنكر، فهل يوجه إلى هذا المنكر للحد اليمين؟ أبو حنيفة قال لا يوجه. لماذا؟ لأن الحدود إيه لا يجري فيها البذل والإيه، والصاحبان قال لا، قالوا لا يوجه أيضا. لماذا؟ أنتم قلتم هو إقرار، فإن امتنع سيكون قد أقر ويقام عليه الحد. يقول لا، الحدود تدرأ بالآه بالشبهات، وهذا وإن كان إقرارا إلا أنه إقرار فيه آه شبهة، إقرار فيه آه فيه شبهة. اقرأ سيأتيكم في باب الدعوة لو أطال الله في عمرنا وشاء أن نأتي إليكم ندرس مع بعض الدعوة. اقرأ. ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجه. اقرأ يا من بعده. من الذي بدأنا به القراءة؟ أنت الذي قرأت في الفقه؟ أمال كيف ذهبنا إلى هذا؟ لم تقرأ أنت ولم يقرأ من وراءه، وقرأ عبد العظيم كيف؟ وقف إلى عظمت ولكنك أمرت. طيب إذا من يقرأ؟ اقرأ. لا اقرأ بعده. نحن نقرأ هكذا أم نقرأ هكذا؟ اقرأ يا شاكر. ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي ذكرا كانت صغيرة أو سيبا. كانت الصغيرة أو سيبا. والولي هو العصبة. ومالك رحمه الله يخالفنا في غير الأب، والشافعي رحمه الله في غير الأب والجد. طيب يعني نحن عندنا يجوز نكاح الصغير والصغيرة سيب أو بكر، وكان الولي يعني الذي تولى النكاح هو الآه العصبة. طيب الإمام هنا مالك قال يخالفنا في غير الأب، يعني لا يجوز لغير الأب أن يزوج، والشافعي قال يجوز للأب والجد فقط، أما لغيرهما فلا يجوز ذلك. لكن نحن قلنا الولي العصب له أن يزوج الصغيرة والصغيرة، يعني لا رأي لهما، الرأي رأي رأي وليهما. طيب وفي الصغيرة أيضا عند الشافعي. اقرأ بقى وجه كل من هؤلاء الأئمة، وجه يعني استدلال دليل. اقرأ وجه قول مالك. وفي الثيب الصغيرة أيضا وجه قول مالك رحمه الله أن الولاية على الحرة باعتبار الحاجة ولا حاجة لانعدام الشهوة، إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا بخلافها. يعني الإمام مالك قال الولاية على الحرة باعتبار الحاجة محتاجة أن تتزوج لشهوتها، أما الصغيرة فلا شهوة، فلا ضرورة في هذه الحالة، فلا نثبتها لكل العصبات بل نثبتها فقط للأبي، لأن الأب له الولاية نصا. هل تكون الصغيرة سيب؟ إيه ممكن تزوجت يعني الصغيرة المشتهاه القادرة على الجماع إذا تزوجها واحد ووطئها صارت سيبا، مش صغيرة يعني بنت 3 أشهر ولا 3 سنين ولا 4 سنين، هناك صغيرة في العمر لكن كبيرة في في الجسم تحتمل ذلك متصورة. نعم. والجد ليس في معناه فلا يلحق به. قلنا لا، بل هو موافق للقياس، لأن النكاح يتضمن المصالح ولا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة، ولا يتفق الكفء في كل زمان. لا يتفق يعني لا يتوفر، قد يتوفر الكفء في وقت دون وقت، يعني يأتي للرجل خاطب وهو كفء لها ولكن لا يرضى، يقول ربما يأتي الأفضل فيتأخر فلا يأتي الكفء بعد ذلك، فيقول يا ليتني وافقت على فلان كان كفءا، فقد يتوفر الكفء في وقت ولا يأتي في وقت آخر. فأثبتناه كذلك لكل العصبة. فأثبتنا الولاية في حالة الصغر الصغار إحرازا للكفر، يعني لأنه ما الذي يجعل الرجل يقبل على تزويج ابنته الصغيرة أو الولي يزوج مولاته الصغيرة؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ يدفعه إلى ذلك أن وجد لها كفؤا. وجه قول الشافعي رحمه الله أنه أثبته للأب والجد فقط. أن النظر لا يتم بتفويض إلى غير الأب والجد. يعني النظر مقصود به يعني النظر في مصلحتها، مصلحة الصغيرة والصغير. يعني ودائما نحن نقول الولاية على الصغير نظرية، الولاية على الصغير نظرية، يعني الولي يجب عليه أن يتحرك أو أن يتصرف بما فيه المصلحة للصغير، يعني ينظر المصلحة. نعم. لقصور شقته وبعد قرابته. فهو يقول النظر لا يتم إلا بالتفويض للأب والجد. لماذا؟ لأن الأب والجد كل منهما شفوق، شفيق على الصغير والصغير، وهذا لا يتوفر في غير الأب والجد، فأثبتناه للأب والجد لوفور الشفقة، ولم يثبته لغيرهما لقصور الشفقة. نعم. ولهذا لا يملك التصرف في المال، التصرف في المال مع أنه أدنى رتبة. يعني غير الأب والجد لا يملك التصرف في في مال الصبي، رغم أن التصرف في المال أدنى رتبة من التصرف في النفس. فلأن لا يملك التصرف في النفس وأنه أعلى أولى. ولنا أن القرابة داعية إلى النظر. آدم وجه نظر الحنفية في أنه يجوز لكل ولي من العصبات أن يزوج الصغيرة والصغير. ما الذي دعانا أن نقول ذلك؟ ولا نقصر ذلك على الأب كما قال المالكية، أو على الأب والجد كما قال الشافعية. اقرأ بعده. طيب. ولنا أن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد، وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام بخلاف التصرف في المال، لأنه يتكرر فلا يمكن تكرار تدارك الخلل. يعني أثبتنا الولاية على النفس دون الولاية على المال، لأن المال الولاية عليه تتكرر، يعني باع ماله لفلان، فلان باعه لفلان، وفلان باعه لفلان، فلا يمكن استدراج ذلك. لكن أثبتنا ولاية التزويج، تزويج الصغير والصغيرة لغير الأب والجد لما فيه من النظر لمصلحة الصغير أيضا. أما كون الشفقة أقل فإننا قلنا يجوز العقد، ولكن العقد لا يكون لازما، بخلاف ما إذا كان المزوج أبا أو جدا، فإن إذا كان المزوج أبا أو جدا فإنه يلزم. ما معنى يلزم؟ يعني إذا بلغ الصغير أو بلغت الصغيرة لا خيار لهما، إنما إذا كان المزوج غير الأب وغير الجد فلقصور هذه الشفقة نوعا أثبتنا للصغير والصغيرة، أو أثبتنا للصغيرة الخيار، خيار البلوغ، إذا بلغت لها أن تختار نفسها، أي أن تفسخ العقد، فيبقى استدركنا هذه المصلحة الفائتة بأن أعطينا الصغيرة الخيار في إتمام عقد النكاح أو فسخه. مفهومة؟ نعم. طيب اقرأ. فلا تفيد الولاية إلا ملزمة، ومع القصور لا يسقط ولاية الإلزام. وجه قوله في المسألة الثانية أن السيارة التليفون معك؟ طيب اذهب إلى إلى إلى مكان المدرس إلى أساتذة. لا هذا لك، أنا أبحث عن تليفوني أنا. نعم. وجه قوله في المسألة الثانية أن الثيابة سبب لحدوث الرأي لوجود الممارسة، فأدرنا الحكم علينا تيسيرا، ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة. يعني الإمام الشافعي قال للولي للأب والجد أن يزوج السيب أيضا، لم يجز ذلك للسيب، لكن نحن أجزنا أيضا في الصغير والصغيرة وإن كانت الصغيرة سيبا، ولكن الإمام الشافعي لم يثبته على السيب. لماذا؟ قال لأنه وجد منها الممارسة، يعني ممارسة النكاح. نعم. ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة ووفور الشفقة، ولا ممارسة تحديث الرأي بدون الشهوة، فيدار الحكم على الصغر. نعم، يعني هو إن كانت مارسة الأزواج لكن مارسة بدون بدون اشتهاء، فلا يدار الحكم على السيوبة هنا، لأن احنا عندنا من الأصل إن السيبة تزوج نفسها كما أن البكرة تزوج نفسها، لكن الصغيرة هنا لا، الصغر هو المانع، الصغر هو المانع من أن يكون عليها، الصغر هو المانع من أن تزوج نفسها بكرا أو سيبا، ويثبت ذلك للولي. نعم. ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله عليه السلام النكاح إلى العصبات من غير فصل. يعني النكاح إلى العصبات، ولم يفصل بين أن يكون أبا أو جدا أو أو غيرهما من العصبات. أي عاصب له أن يزوج، لما في ولاية العاصب أيضا من النظر للقرابة، يعني من النظر إلى مصلحة الصغير من والسبب الداعي إليها القرابة. نعم. والترتيب في العصابات في بلاية النكاح كالترتيب في الإرث. تعرف ترتيب الإرث؟ درستم الميراث قبل ذلك؟ الميراث عندنا يدار في العصابات. هناك العصبة السببية دعك منها، وهي عصبة العتق أو الولاء، إنما العصبة النسبية عندي بنقسمها إلى جهات. جهة البنوة هي أعلى الجهات، ثم جهة الأبوة، ثم جهة العمومة. يبقى جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة. فالابن مقدم على الأب، والأب مقدم على الجد. ماشي. طب الأخ دي بقى هي المسألة فيها خلاف بين الإمام والصاحبين، إذا ما كان هناك جد وأخ، فجهة البنوة والأبوة، البنوة الابن وابن ابن النزل، الأبوة أب وأب إن على، الأخوة الأخ وأخ الأخ هكذا، والعمومة العم وأبناء العمومة. فالبنوة والأبوة والأخوة والعمومة. ناشئ مشايخ. طيب هذا اسمه بالجهة. طب إذا تساووا في الجهة ابن وابن ابن، يبقى هنا تساووا في الجهة، هما من جهة واحدة، أب وجد هما من جهة واحدة، عم وابن عم هما من جهة واحدة، فكيف يكون التقديم؟ بقرب الدرجة، فالأقرب درجة يحجب الأبعد درجة. وجد الأب ووجد الجد، من الولي؟ الأب، لأنه في الميراث الأب يحجب الجد، وهكذا. وجد الأخ ووجد العم، من الذي يقدم؟ الأخ. وجد الأخ ووجد الأب. الأب لأنه من حيث الجهة هو أقرب، وهكذا. فيبقى إذا تساووا في الجهة يكون التقديم بقرب الدرجة. فهم؟ يجوز القعود. يقرأ. والترتيب في العصابات في ولاية النكاح كالترتيب في الكرسي، والأبعد محجوب بالأقرب. فإن زوجهما الأب أو الجد يعني الصغير والصغيرة فلا خيار لهما. هذه معنى كلام كلمته التي تقدمت معنا، سلبناه ولاية الإلزام، أظهرناه في سلب ولاية الإلزام. إذا كان المزوج أبا أو جدا لزم النكاح ولا خيار للصغير وللصغيرة بالبلوغ. أما إذا كان المزوج أبا أو غير أو جدا فإنه يلزم النكاح ولا خيار. لماذا؟ لوفور شفقة الأب والجد، فإنه يراعي المصلحة والأصلح للصغير والصغيرة. أما بالنسبة لغيرهما فإنه إن كان فيه نظر وفيه شفقة أيضا لكن قاصرة. فإن زوجهما الأب أو الجد يعني الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما، لأنهما كاملة الشفقة. الشفقة يعني ما شيء؟ يعني الرحمة. الرحمة. هل هناك أرحم بالإنسان من أبيه وأمه؟ إلا مين؟ من؟ لماذا تضحك يا عاد؟ إلا من؟ علوا صوتكم. نحن نتكلم في مسائل الزواج. هل سينزل عليك كتاب من السماء تزوج فلان؟ هذا الذي أريده. هذا معي على خط واحد. لأن من الناس يقول تزوجت امرأة هي أشفق علي من أبي وأمي. يا سعدك. نعم. اقرأ. أنت منا من غان؟ نعم. اقرأ. فيلزم الأخذ بمباشرتهما كما إذا باشره برضاهما بعد البلوغ. وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ، إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ. يعني بمجرد البلوغ إن شاء هذا الذي بلغ أن يمضي النكاح يقيم عليه، وإن شاء فسخ. اخترت الفسخ، اخترت نفسي، وهكذا. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد، ولهما أن قرابة الأخ ناقصة والنقصان يشعر بفصول الشفقة فيتطرق الخلل، يعني فيدخل الخلل إلى المقاصد عسى، يعني أنه لا ينظر إلى مقاصد النكاح الكبرى التي يجب أن نطلبها في تزويج المرأة أو الصغير. نعم. والتدارك ممكن بخيار إدراكي. يعني هذا الخلل أنه ممكن الأخ يكون قاصر الشفقة، ندر إن هذا الخلل ندرأه بأن نعطي للصغير والصغيرة الخيار عند البلوغ. طبعا هنا الأخ ليس بالنص الأخ فقط، يعني إذا كان غير الأخ العم ابن العم وهكذا أو أي عصب. والتدارك ممكن بخلال الإدراك وإدراك الجواب في غير الأب والجد يتناول الأمة والقاضية. يعني إذا كانت المزوج أما أو قاضيا أيضا فللصغير والصغيرة الخيار إذا وهو صحيح من الرواية نصور الرأي في أحدهما ونصور الشفقة في الآخر. هو صحيح لأن هناك رواية أخرى غير مصححة وهو أنه إذا كان المزوج هو القاضي لا خيار للصغير والصغير. ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق. يعني هنا إذا قالت المرأة اخترت الطلاق، اخترت الفرقة، اخترت نفسي، هل يفرق بينه وبينها بمجرد إعلان خيارها؟ قالوا لا، لابد من قضاء القاضي، يعني يعرض الأمر على القاضي فهو الذي يقضي بالفرقة، لأنه إصلاح خلل غامض خفي، وهذا يكون لمصلحة من شأن القاضي فقط أو صالح للقاضي فقط، فيبقى لابد أن يكون هناك قضاء القاضي للفسخ بخيار البلوغ. قال بخلاف خيار العتق، لأن أيضا إذا تزوج أمة زوجها وليها ثم اعتقها فلها الخيار، ويثبت لها الخيار ويفرق بينها وبين زوجها بمجرد خيارها، ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي. اقرأ اقرأ بعده. ويشترط فيه القضاء بخلاف الخيار العتق، لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفي، وهو تمكن الخلل. تمكن الخلل في الزواج، سواء لكان الزوج صغير، يعني المزوج صغيرا أو أو صغيرة، ودفع الضرر الخفي لا يكون إلا عن طريق القاضي. طيب. فهو تمكن الخلل، ولهذا يشمل الذكر والأنثى، فجعل إلزاما في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء. يعني أنه إذا اختار الصغير أو الصغيرة نفسه، هذا يريد أن يدفع ضررا عن نفسه، ولكن سيلحق ضررا بالطرف الآخر، فلا بد من قضاء القاضي في هذه الحالة. وخيار العتق لدفع ضرر جلي، يعني إيش؟ معنى جلي أوليغباك، في عندنا جلل خفي وجلل جلي، ضرر خفي وضرر جلي. خفي يعني يعني غير ظاهر، وجلي يعني ظاهر، جلي يعني ظاهر. فما الضرر الجلي فيما في خيار العتق فيفسخ العقد بمجرد خيارها؟ قال لأنه سيزيد عليها سيزيد عليها القيد، خرجت من قيد العتق ستدخل في قيد الزوجية، فلها الخيار في ذلك فيفسخ بمجرد بمجرد عتقها. إنما الصغيرة هو الضرر في أو الصغير الضرر فيه خفي، فيكون ذلك للقاضي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.